إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا فيه أن نتذاكر مادتي العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري وشرح ألفية السيرة النبوية، خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمه الله، وآخر باب مر بنا في كتاب الشريعة هو باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. قال رحمه الله: لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث: يعتقد ويؤمن بقلبه ويقر بلسانه ويعمل بأركانه. هذا هو الإيمان، وقد ذكر شواهد ذلك وأدلته من القرآن والسنة، فبدأ بلوازم ما يلزم القلب من فرض الإيمان، ما يلزم القلب من فرض الإيمان، وذكر أدلة عديدة، ومن ذلك قول الباري جل جلاله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ثم ذكر الأدلة على لوازم القول باللسان، على لوازم القول باللسان، ومما ذكره قول الباري جل جلاله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. وذكر من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا قول باللسان. ثم بعد ذلك ذكر أدلة متضافرة متتابعة لأكثر من 50 آية، وذكرت أن الأمر محتمل بين 50 و56 آية، ذكر أكثر من 50 آية تدل على لزوم العمل، وأن القول وهو مهما كان طيبا فإنه لا يرفع إلا بالعمل. وذكر دليلا: والكلم الطيب، نعم، والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. وذكرت تفسيرات منها أن المراد بالكلم الطيب هو التوحيد، هو الإيمان والتوحيد، والعمل الصالح يرفعه، وذكرت المعنى الشائع في رفع الكلم الطيب والعمل الصالح إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ومعنى قد يغيب ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مهما كان كلام الإنسان طيبا ومهما قدمه من أقوال طيبة وصالحة فإنه لا رفع لها إلا بالعمل الصالح. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وثقه الخطيب البغدادي. هذا شيخ الأجري وهو ثقة، وثقه الخطيب، وتوثيق الخطيب كتوثيق غيره من الأساطين ومن كبار أئمة الجرح والتعديل مما يؤخذ به ويعتد به. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثقة من رجال الكتب الستة سوى مسلم. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة من رجال الستة سوى مسلم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، هو الخفاف، صدوق ربما أخطأ، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد، له للبخاري كتاب سماه خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أبو عبيدة الناجي، هذا مشهور بكنيته، وهو بكر ابن الأسود، وهو ضعيف. ستمر بنا أحاديث وستمر بنا آثار، فما كان صحيحا ثابتا صحيحا أو حسنا فإننا نقول به، وما كان ضعيفا وواهيا فإننا نشير إليه بملء أفواهنا، لأن الضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه في باب العقيدة، هذا شرط. ولذلك عندما يقال في كتاب يبين فيه درجة ما صح مما لم يصح في الكتب المشهورة ككتاب التوحيد للإمام المجدد، لا يقال: يا أخي لا تميز، لأن هذا فيه طعنا غير مباشرا. يا أخي العلم أمانة، تقول بملء فيك النهج السديد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد. الصحيح نقول صحيح، الحسن نقول حسن، الضعيف نقول ضعيف. ها، ما في عندنا واحد أكبر من واحد، الحق أكبر من كل كبير، الحق أكبر من كل كبير، والعصبية مذمومة في أي زمان وأي مكان. يقول حدثنا أبو عبيد الناجي هو بكر بن الأسود وهو ضعيف، أنه سمع الحسن، البصري يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لنحب ربنا. انتبه لهذه الرواية، مشهورة جدا، ولطالما حركنا بها أكتافنا، هززنا بها أكتافنا وحركنا بها ألسنتنا، لكن ينبغي أن تدرك ما في هذا الأثر. قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من آل عمران. قال فجعل اتباع، جعل الله جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم علما لحبه، جعل الله اتباع نبيه علما لحبه، يعني شاهدا ومعلما بارزا لمن يدعي محبة الله. إن كنتم تدعون محبة الله فاتبعوا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذب من خالفه ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه، من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله. أما أن يقترف الإنسان الكبائر ويرتكب الذنوب ويقول أنا أحب الله، بلا ريب أن هذا الحب دعوة، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أو أصحابها أدعياء. وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل. إذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، يعني مرجع قبول هذا القول الحسن إلى العمل، وذلك تصديق ذلك، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب بدءا من التوحيد، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جميع أنواع الذكر، جميع أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع أنواع الشكر، كل ذلك يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. كل ذلك لا يتأتى قبوله إلا إذا قرن بالعمل الصالح. سنده ضعيف والأثر ضعيف مرسل لإرساله ولضعف الناجي، لإرساله ولضعف أبي عبيدة الناجي. ومع شهرته، مع شهرة هذا الأثر، ويتداول دائما على ألسن الخطباء والفضلاء، فإذا أرادوا أن يرغبوا الناس فيما يتعلق بالاتباع قالوا: ولما ادعى قوم المحبة أنزل الله عز وجل آية الاختبار والابتلاء، وهي قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أقول مع هذه الشهرة لم أقف في هذا الباب لسبب ورود هذه الآية شيء يصح البتة، لم أقف على شيء في هذا الباب يصح البتة، لكن روى البخاري عن أنس، روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعددت لها، ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. وتكفينا الآية في إثبات أن نيل محبة الله تكون باتباع رسول الله، حيث قال الله عز في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن عزو سبب نزول أو سبب ورود جزما بأنه هو سبب النزول أو هو سبب الورود، هذا بلا ريب أنه قد يكون من التقول على الله، من التقول على الله ما لم يقله. وانتبه من مآخذ ما يتناقل في مثل هذا الباب أن يقال قال بعض العلماء صحيح وقال بعض العلماء ليس بصحيح، والأمر فيه واسع، من أراد أن يعمل أو يقول جاز له، ومن لم يرد أن يعمل أو يقول لم يجز له، هذا ممنوع. وليمثل لك بمثال، معليش، قريب، بمثال قريب يقرب لك هذا الأمر. قضية مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء، ذكر السيوطي عددا من الأحاديث وكلها لا يصح، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورد روي فيها حديث أو حديثين لا تقوم بهما الحجة. انتبه، طبعا المسائل، لا سيما المسائل المتعلقة لها وراءها ما بعدها عقيدة أو صارت مظهر أو شعار، ينبغي أن يدقق السني فيها. ينقل عن الشيخ ابن باز أنه قال: ذكر ابن حجر بعض الأحاديث وقال بعض العلماء صحيحة وبعض العلماء قال ضعيفة، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وعليه فلا حرج أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء. هذا الكلام كان يا ما كان في قديم الزمان، لكن الآن مسائل سنمر على الأحاديث والآثار، مسائل مطروحة ببحوث دقيقة. ما هو برضو يا شيخ خلاص يا أخي مشي الحال، مشي الحال، المهم أنك ختمت الكتاب. قيل كذا وقيل ضعيف، لكن الأمر واسع ما دام ما فيه كذب على رسول، وما الذي يدريك أن ما فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن تيمية يقول: ورد فيها حديث أو حديثان لا تقوم الحجة بهما، ما في شيء يصح في هذا الباب أبدا. ولذلك شوف، يسأل الأئمة مالك رحمه الله تعالى فقل ما علمته، ما عرفته، ما عرفته، ويسأل عبد الله بن المبارك فيقول ما أعرف شيئا فيه يثبت، ويسأل البيهقي فيقول لم يرد عن السلف أن الواحد منهم كان يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء، ولا يصح فيه شيء. قال رحمه الله في السنن الكبرى، قال: وبالتالي فالاقتصار على ما كان عليه السلف هو اللازم. إيش اللي كان عليه السلف؟ يدعون بلا مسح. والآن المسح فين؟ نزل من الوجه إلى الصدر وإلى أسفل، ثم بعد ذلك انتقل إلى اليمين وانتقل إلى اليسار، مشكلة. وسئل العز بن عبد السلام مرتين، قيل له: ما رأيك في من يمسح وجهه عقب الدعاء؟ قال: لا يفعله إلا الجهال. وفي الفتاوى البصرية أو المصرية، ولها نسخة خطية في مكتبة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، سئل فقال: بدعة ولا يفعله إلا الجهال. وكذلك سئل الفقيه ابن عرفة كما سأله تلميذه ابن مرزوق فقال: بدعة لم يؤثر عن السلف. يا أخي، فإذا كان أمر من الأمور، أنا أعرف إيش بعض الناس يقولون يا أخي، ما يقولوا الشيخ يا أخي منه، سبحان الله العلي، هذول أعلم وأدرى بالأدلة وأفهم. يعني بعض الناس يأخذ سبحان الله العلي العظيم كده فتوى ويروح ينشرها ويبني عليها قصر ومصر، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. ما دام لم يؤثر عن السلف رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يمسحون وجوههم، والآن توسع الناس جدا، وجه وصدر ويدين إلى أسفل، وبل هذه التي ليست بسنة بني عليها الآن بعد ما يصلون الفريضة، كل واحد ينفخ على وجهه وصدره ويمسح. يا أخي هذا ما هو سنة، يا أخي ما هو سنة. السنة متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه عند النوم عندما يأخذ مضجعه، يقرأ المعوذتين وما تعوذ متعوذ بمثلهما وقل هو الله واحد عند النوم، وينفث من رأسه إلى أخمص قدميه. لكن اللي يفعلوه الناس الآن توسعوا، مسحوا بعد الدعاء، ثم مسحوا في غير الدعاء، ثم مسحوا عند قراءة الفاتحة، ثم مسحوا عند العقد والملكة، الفاتحة ما في هذا، ما هو من السنة يا شيخ، هذا ما هو من السنة. تقول يا شيخ هذا شوف نص المجلس شيبان، يا أخي أنا ما هو ديني أخذ عن الشيبان وعن ولا عن الشباب ولا على البزران ولا عن النسوان، أنا ديني أخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح من سلف هذه الأمة. فأرجو أن نتنبه لمثل هذه القواعد حتى نطمئن، لأنه ما زلنا نحن في الربع أو السدس الأول من الكتاب، ستمر بنا قواعد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر الاعتماد فيها على الأحاديث وعلى الاستدلال منها وعلى الآثار. فإن اتفقنا على كلمة سواء أن ما صح نثبته عقيدة، وما لم يصح نقول بملء أفواهنا لا يصح، وكل من استدل به في العقيدة نقول له لو تكرمت يقولون إلا فيما يتعلق بالعقائد والأحكام، فإنه ما يستدل بهذا الضعيف. نعم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا، يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس رحمه الله وكان الحسن رحمه الله يقول الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود هو عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان ابن الإمام، عبد الله بن سليمان الإمام ابن الإمام ابن صاحب السنن أبي داود، له في من إيمانياته أنه كتب منظومة سماها بالحائية في عقيدة أهل السنة، مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا تفوز وتفلح، إلى آخر ما ذكره في تثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة، ومطلعها كالعنوان يدل على مضمونها، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا. هذا فيه فائدة مهمة، وهو أن التمسك بالقرآن والسنة هو الذي يجنب الإنسان البدعة، التمسك بالقرآن والسنة هو الذي يجنب الإنسان البدعة. طيب يروى أن أباه قد كذبه، هذا لا يصح. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عالج الأسانيد التي فيها أن أباه كذب ابنه أبا بكر فقال الإسناد فيها مجهولان، لا يصح هذا، لا يصح أبدا هذا أن أبا داود كذب ابنه، بل هو إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. ويقول الخطيب فيه كان فهما عالما حافظا في أبي بكر بن أبي داود. قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد، يزيد بن عبد الصمد وثقه النسائي والدار قطني، وأنا ذكرت لكم منهجا في هذا، إذا خالفت الحافظ ابن حجر في أحكامه في التقريب أذكر لك من وثقه، لأن كثيرا من المواطن يقول فيه صدوق صدوق سيء الحفظ، ويكون وثقه 5 6 7 من الأئمة، فالعمدة والاعتبار بهم لا سيما مع تقدم عصرهم وعلو كعبهم فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، ومع هذا وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر صدوق رحمه الله تعالى، وهو من رجال أبي داود والنسائي. من هو هذا؟ يزيد ابن عبد الصمد، يزيد ابن عبد الصمد. نعم. طيب قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، يزيد ابن عبد الصمد هذا، طيب آدم ابن أبي إياس ثقة عابد من رجال البخاري وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله من إيمانياته قال أبو بكر الأعين بالفتح والسكون آخرها نون، قال أبو بكر الأعين قلت له عبد الله بن صالح كاتب الليث يقرئك السلام، هذا لمن؟ لآدم بن أبي إياس. قال الابن الأعين: قلت له عبد الله بن صالح كاتب الليث يقرئك السلام. قال: لا ترد عليه السلام، لا تقرئه مني السلام. قلت له: ليش، لماذا يا شيخ لا تقرأ عليه السلام؟ هو يقرئك السلام، تقول ما لا تقرأ عليه السلام؟ قال: لأنه يقول بخلق القرآن، يقول بخلق القرآن. قال: يا شيخ، كان يقول به لكنه تراجع عنه وتاب وأعلن توبته أمام الملأ، فقال: أقرئه الآن مني السلام، أقرئه الآن مني السلام. وهذا يؤكد على صلابة السلف فيما يتعلق بالابتداع وبالبدع، كانوا من أشد الناس على المبتدعة وأهل الأهواء والبدع. ولذلك كان هذا الموقف الصلب المعتدل المنضبط بنصوص القرآن والسنة ومنهج السلف كان من أكبر السدود والموانع والحواجز عن أن تنتشر البدع، وأن وقعت عيناك على تساهل وتسامح مع البدع والمبتدعة، عند ذلك تجد البدع تكتسح، تكتسح المجتمع والمجتمعات، لأن الناس ما عادوا يرفعون رأسا لبيان عوارها وكشف أستارها وفضح أهلها، ولا تأخذهم في كل ذلك لومة لائم. وقال أبو عبد الله المقدسي في الإيمانيات المنقولة عن آدم بن أبي إياس، قال أبو عبد الله المقدسي: حضرت آدم بن أبي إياس وهو يحتضر فقرأ القرآن وختمه وهو في مرض موته، قرأ القرآن وختمه، ثم قال: يا رب، يا رب، بحبي لك، بحبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع، بحبي لك إلا ما رفقت بي لهذا المصرع، فقد كنت أؤملك وأرجوك. قال بعدما قال هذا الكلام، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات. وهذا يقرأ قرآن يدعو الله عز وجل بدعاء فيه خشوع، ثم يكرمه الله بالشهادة ثم يموت. والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فنسأل الله حسن القول وحسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة، فالجزاء من جنس العمل، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، صدوق سيء الحفظ، روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وأبو جعفر الرازي مشهور جدا برواية فيها نكارة. أي رواية هي؟ هي الرواية التي يعتمد عليها الشافعية في الاستمرارية على القنوت في صلاة الفجر، وهي رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقنت حتى في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث منكر لا يصح، الحديث منكر لا يصح، بل الصحيح كما ورد في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النازلة قنت في الصلوات كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. عن الربيع بن أنس، صدوق له أوهام، خرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبي العالية، هو رفيع بن مهران الرياحي، أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي، ثقة كثير الإرسال، وقالوا فيه: لم يكن بعد الصحابة أعلم من أبي العالية، لم يكن بعد الصحابة أعلم من أبي العالية. ومن أدبياته والأمور العلمية المنقولة عنه قوله: كنت أرحل الأيام لأطلب الحديث عند فلان، يسمع بفلان أنه راوية فيرتحل الأيام ليطلب الحديث من عند فلان. قال: فآتيه فأنظر إلى صلاته، فإن رأيته يحسن الصلاة لزمته وسمعت منه، وإن رأيته لا يحسن الصلاة تركته وارتحلت عنه وقلت: هو لما سواها أضيع. إذا كانت صلاته لا يحسن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معناه أنه لما سوى الصلاة أضيع، وخير العمل الصلاة. عن أبي العالي رفيع بن مهران الرياحي في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل، تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. وهذا العمل ما ضابطه؟ هو الاتباع، ما هو بس كلام الإيمان. كلام الإيمان دعوة ونصيحة وأمرا ونهيا، لكن الاتباع، الاتباع. أنتم دعاة، أنتم تتكلمون بكلام الإيمان، قل اعملوا، ننظر في أعمالكم، في صلاتكم، في صيامكم، في جهادكم، في دعوتكم، في أمركم بالمعروف نهي عن المنكر، أين أنتم من السنة؟ فإذا وجدت المخالفات تقول: والله هذا سبحانه كلم طيب، كلم طيب، ولكن ما فيه عمل بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنده فيه ضعف، هذا الأثر سنده فيه ضعف. قال ابن عبد البر في أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ليس الإسناد عندهم بالقوي كما في التمهيد. يقول ابن عبد البر طرف الإسناد بعدما ذكر طرف الإسناد أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، يقول: ليس هذا الإسناد عندهم بالقوي، يعني هذا الإسناد مشهور من أسانيد، من الأسانيد الضعيفة، فلا يصح هذا عن أبي العالية، الإسناد فيه ضعف. لاحظ الآن، قال الربيع بن أنس، قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول، الحسن البصري: الإيمان كلام وحقيقته العمل، الإيمان كلام وحقيقته العمل. وهذا سبحان الله يدركه العقلاء، يدركه العقلاء. فإذا كان الإنسان يدعو الناس إلى أن الإيمان دين السلام ودين الوئام ودين الإخاء، ثم هو من المعتدين سلوكا، ها، الذين لا يعبؤون بدماء المسلمين ولا بأعراضهم، فإن عمله يكذب، والناس يتعلقون بعمله أكثر من تعلقهم بقوله، أكثر من تعلقهم بقوله. الإيمان كلام حقيقته وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. هذا الأثر وصله الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وفيه أبو بشر الحلبي وهو مجهول، لكن بديل أشهر من هذا سيأتي ويمر بنا إن شاء الله، مشهور جدا وهو ثابت عن الحسن البصري رحمه الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا نعم بادئ ذي بدء، دخول الجنة برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وآله وسلم. دخول الجنة بادئ ذي بدء برحمة أرحم الراحمين. تقاسم درجات الجنة جعل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة وتقاسم درجاتها العمل، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. نعم. قال: وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله تعالى في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. دخول الجنة بادئ ذي بدء برحمة من الله وفضل، تقاسم درجات الجنة أيضا بفضل من الله، جعل أعمالنا من أسباب تقاسم درجات الجنة، والجنة فيها 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. تقاسم تلك الجنان والفراديس من أسبابها بعد رحمة الله العمل، وهذا بلا ريب أنه يدفع المؤمن إلى العمل، يدفع المؤمن إلى العمل. لكن لو كان في عقيدته أن العمل ليس من الإيمان سيأتي تفصيل لا يغضب بعض إخواننا المتفقهة يقولون بل هو لازم ونحن نثرب نقول هذا نعترف لكم بهذا. نعم أنتم تقولون بهذا وتوافقون أهل السنة والجماعة تقولون بأن العمل ليس من الإيمان لكنه لازم. العمل ليس من الإيمان ولكنه لازم. مرجئة الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان لكنه لازم. ولماذا ورد في القرآن والسنة الترغيب والترهيب والوعيد والوعد والوعيد لازم على خلاف الجهمية؟ على خلاف الجهمية يقولون الإيمان معرفة قلبية لا ينفع لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين الجهمية وسيأتي مزيد كلام لهذه الجزئية. نعم. قال ومثل قوله تعالى في سورة قاف وفي الذاريات والطور مثل قوله إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نعم. قال محمد الحسين قال محمد بن الحسين رحمه الله كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال كذا قال الحسن رحمه الله وغيره. نعم. الآيات والآيتان المذكورتان إن المتقين في جنات ونعيم والتي تليها إن المتقين في ظلال وعيون ختام هاتين الآيتين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم. شوف هنا تقوى وصفهم الله بالتقوى ثم قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأصل كلمة التقوى ما معناها؟ أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية. أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية. واتقاء المعاصي من أعظم العبادة كما أن العبادة مطلوبة فمن صلب العبادة أن تتقي المعاصي والفجور والآثام والفسوق. اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لأن الإنسان قد يعود نفسه ويربيها على فعل الفرائض وأداء المستحبات والسنن لكن ما يعود نفسه على اتقاء المعاصي وقد يتوهم أن اتقاء المعاصي ليس من العبادة بل هو من صلب العبادة. من صلب العبادة. قال محمد بن الحسين لاحظ لي هذه الأسطر كل هذا الكم الهائل من الأدلة يدل العاقل العاقل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شغل مخك شغل دماغك شغل عقلك. بعض الناس ما يشغل عقله قال خلاص أنا أعمل بهذا. يا أخي ما في إذا كان بدع لا سيما بدع شركية ما في إيش تعمل بهذا. ها تعمل بهذا تعمل بهذا. يعني مثلا عندنا عاشوراء الذي مضى خلاص يا أخي نحن تعودنا في كل موسم أن نتعبد لله بالصدقات في يوم عاشوراء لأنه يوم ينبغي أن نبتهج وأن نسعد فيه. في مقابل الروافض يلطمون ويلطشون ونحن في مقابل هذا نسعد أشد السعادة ونفرح أشد الفرح ونخص يوم عاشوراء بأنواع من الطعام صدق لوجه الله الكريم. حتى لو لم يصنع بعض الناس هذا النوع من الأرز أو القمح أو الذرة أو البر لأكل الناس رأسه لأن العادة قد انقلبت إلى عبادة. أول من أظهر الفرح أحد الكذابين وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفي هو أول من أظهر الفرح يوم عاشوراء. أول من أظهر الفرح يوم عاشوراء والمختار بن أبي عبيد الكذاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علم من أعلام النبوة يكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد، وأما المبير يعني القتال السفاك للدماء هو الحجاج بن يوسف الثقفي. يا أخي ما في الأصابع ما هي سوا، ما يعني الإنسان عندما يذكر جنسا أو عرقا أو لونا ويقول فيه وفيه وفيه، ما يقول الواحد يا أخي لا تذكر، يا أخي جرحتني، يا أخي ما في جرحتني ولا جرحتك، الأصابع لا تتساوى. قل كل يعمل على شاكلته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأما التعصب والتبع، والله هذول القوم يعملون جريمة، كل من ينتسب هذه النسبة كلهم يجب أن يبغضوا. هذا ضرب من ضروب الجاهلية، لا تزر وازرة وزر أخرى. 100-200 ألف مجرمون يعاملون كمجرمين، لكن تأخذ العرق الذي ينتسبون إليه وتروح تعمم، تقول والله إني لأكره، حتى لو لقيت في الشارع 1,000,000 قال أكرههم، لأنه خرج منهم 100 أو 1,000. لا لا يا أخي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال محمد بن الحسين: هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي، يعني حلية يتحلى بها، الإيمان ليس حلية يتحلى بها، ولا بالتمني كأماني أهل اليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن ما وقر في القلب، وفي الغالب لو وقر الإيمان في القلب حقيقة فإنه يدفع صاحبه إلى العمل، ولذلك قال: وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن البصري. لاحظ الآن هذا الأثر عن الحسن دائما يتردد. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهل يصح أو لا يصح؟ الآن لاحظ، الآن شوف هنا في الحاشية عند المحقق عبد الله الدميجي، وفي كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة، وفي كلام الوليد سيف النصر في تحقيقه للطبعة الثانية من كتاب الشريعة، وكثير من الذين تابعوا وانقطع بهم البحث وألقوا عصا التسيار عندما ذكره الشيخ الألباني، حيث قال هذا الأثر لا يصح، ذكره وخرجه عن أنس وقال لا يصح مرفوعا عن أنس، واهي. ثم قال: ويروى عن الحسن البصري موقوفا، وفيه فلان زكريا بن فلان قال فيه الذهبي واهن، فالأثر لا يصح عن الحسن البصري. أقول بل الأثر يصح، وممكن أن أقسم أقول يصح ألف مرة، وإليكم الدليل. الدليل أولا ما رواه ابن أبي شيبة، لاحظ الآن تثبيت، هذا خلاص تثبيت للحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يصح أو لا يصح؟ لا سيما الذين قلدوا الشيخ، الشيخ ختم في السلسلة الضعيفة، ختم تخريجه وكأنه يعني ألقى بعصا التسيار إلى أنه لا يصح لا مرفوعا ولا عن الحسن البصري، لكن له طرق، 5 طرق هذا الأثر. الطريق الأول: ابن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان، هو الضبعي وهو صدوق، قال: سمعت عبد ربه أبا كعب وهو ثقة يقول: سمعت الحسن البصري يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ورواه ابن بطة من غير هذا الوجه، فقال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا مبشر الحلبي عن الحسن به، ومبشر كما مر يعني فيه كلام. قال: رواه البيهقي أيضا، رواه البيهقي في الشعب، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا داود بن الحسين قال: حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا أبو البشر الحلبي، ولعله هو مبشر، عن الحسن به نحوه، ورواه عباس الدوري وهو من تلامذة يحيى بن معين، حتى إن يحيى بن معين ما كان إذا ذكر له ما كان يقول هذا من تلامذتي، كان يقول صاحبنا، يقول صاحبنا عباس الدوري يجله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن به نحوه، ورواه ابن المبارك وهو الطريق الخامس والرابع في كتاب الزهد. قال أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن به سند ابن أبي شيبة الأول هو أمثلها، وهو سند حسن، وهذه العواضد قد ترفعه إلى ما هو أرفع من الحسن، فالأثر عن الحسن حسن بل أرفع بهذه الطرق من الحسن. ولذلك قال ابن تيمية في كتاب الإيمان، قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، جزم ابن تيمية في كتاب الإيمان بعدما ذكر هذا الكلام عن الحسن فقال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، وتدبر هذه الكلمات الذهبية التي أنطق بها الله عز وجل هذا العباد السجاد الحسن البصري. قال ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في الدعاء، في الذكر، في السلام على رسول الله، في زيارة القبور، في زيارة أماكن، مشاهد، أضرحة، كل ذلك لا تتقدمن بين يدي الله ورسوله حتى تعلمن أن رسول الله سنه وبثابت السنن الصحيح والحسن، بثابت السنن الصحيح والحسن، وأدنى ذلك الحسن لغيره، وليس بالرؤى والمنامات والرغبات وبالتحلي. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الثبات على القرآن والسنة ما حيينا، وأن يحشرنا مع المؤمنين الموحدين الثابتين. انتهى. طيب بسم الله، بقي بسم الله. قال رحمه الله وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وعن كثير من التابعين رحمهم الله أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال الأجري رحمه الله كل هذا نعم، وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر في تعريف الإيمان، يعني من قال الإيمان قول ما يحتاج لا إلى عقيدة ولا يحتاج إلى عمل، هذا بلا ريب أنه أن كلمته كلمة كفرية، لكن يقرر على هذا الاعتقاد إلى أن يقر، فإذا أقر بهذا الأمر فقد أقر بعقيدة ليست هي عقيدة القرآن والسنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فقط هو عقيدة القول ما يلزمني أن أقول لا إله إلا الله ولا يلزمني أن أعمل لا صلاة ولا صيام، إن أقر بعد تقريره بلا ريب أن هذا كفر. وكذلك فيما يتعلق بما لو أقر بالاثنتين فقال عقيدة وقول باللسان لكن ما يلزم العمل، وما في عمل، والإيمان ما في عمل، طيب إيش يلزم من هذا؟ يلزم من هذا ترك صلاة، ترك صيام، ترك حج، ترك زكاة، ترك بر، ترك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا بلا ريب أنه كفر، من اعتقد مثل هذا كفر. لكن انتبه، في فرق بين من يعتقد وينتحل هذا منكرا ها، ومن يتأول كالمرجئة، لا سيما مرجئة الفقهاء، فمرجئة الجهمية يقولون الإمام مجرد معرفة، العمل ليس بلازم، وعندهم هذه القاعدة المنحرفة، لا يضر لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإيمان إيش لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني اعمل ما شئت اعمل ما شئت. هذا بلا ريب أنهم أقربوا للكفر. قال بعض علماء السنة وليس هو هذا فقط هو سبب تكفيرهم، بل فيما يعتقدون وينكرون ويجحدون من صفات الباري جل جلاله، بمجموع ذلك كفرهم أهل السنة والجماعة، ولعلهم الفرقة الوحيدة الذين كفرهم أهل السنة والجماعة. لكن مرجئة الفقهاء كما أننا ندعوهم للتوبة نقول لكن ما تعتقدون من أن الإيمان هو الاعتقاد والقول باللسان، انتبهوا لهذا، هذا إرجاء لكن لا يوجب كفرا. ها انتبه، لا تخلط بين الأمر. يجي الواحد لبعض المتفقهة فيقول ها يقول الإيمان عمل، أنا وجدت والله وجدت في مؤلفه هذا كافر. لا انتبه، ترى انتبه، الكفر توجه من الإمام أحمد وعلماء السلف للجهمية، لكن مرجئة الفقهاء ليسوا كذلك. ولذلك نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف والأئمة على عدم تكفيرهم. مرجئة الفقهاء، نقل ابن تيمية اتفاق السلف على عدم تكفيرهم، لكن قولهم باطل. ليش؟ لأنهم يصرحون يقولون نحن معكم، العمل لازم، العمل لازم، وإلا لما كان للترغيب والترهيب وجه. ليش الله عز وجل رغبنا في العمل؟ اعملوا اعملوا اعملوا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العمل لازم ويخضع الإنسان لقاعدتي الوعد والوعيد، لكنه ليس من الإيمان. يقول ابن تيمية اتفق السلف على عدم تكفيرهم، حتى لا تخلط بين مرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء، والله أعلى وأعلم.